وحدثني حرملة بن يحيى اخبرنا ابن وهب قال حدثنا يونس ح وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن ابراهيم بن سهل حدثنا ابي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الاسناد وفي روايه ابن عيينه اماما مقسطا وحكما عدلا. اماما يعني ينزل حال كونه اماما مقسطا وحكما عدلا، امام في الهدى يهتدي به الناس انه يبين له الدين، وحكما يعني انه يحكم بين الناس، يعني ليس مجرد يعني نبي مرشد ومبين وليست له سلطه وقوه للحكم كما كان حال عيسى عند نزوله الاول. فعيسى اولا لما بعث لم يكن بيده حكم، وانما يعني جاء داعيا الى قومه اليهود للدخول في الايمان، وكان اليهود يعني تحت سيطره الرومان، وثم كان ايضا هو ملاحق من اليهود، فلم يعطي اليهود حكما ولم يكن نبيا يعني ممكن. اخبر النبي بانه ينزل ويكون ليس فقط يعني نبي داعي غير ممكن، لا بل ممكن، قال حكما وعدلا مقسطا، يعني يقوم بالحق وبالعدل، فيحكم بين الناس، يعطيه الله تبارك وتعالى السلطه الزمنيه في وقته ويمكنه، كما كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكه لم يكن في يده يعني الحكم، ثم ان الله تبارك وتعالى يعني حكمه بعد ذلك عندما قام دوله الاسلام وامه الاسلام في المدينه. كان النبي صلى الله عليه وسلم سير الجيوش وتعقد المعاهدات ونفذ الحدود ويقوم بكل مهام الحكم. فعيسى ينزل، اخبر النبي بانه حكم عدل مقصد اماما، قال اماما يعني الهدى، وحكما عدلا مقصد. نعم. وفي روايه يونس حكما عادلا ولم يذكر اماما مقصدا. نعم. وفي حديث صالح حكما مقصدا كما قال ليث، وفي حديثه من الزياده وحتى تكون السجده الواحده خيرا من الدنيا وما فيها. حتى تكون السجده الواحده خيرا من الدنيا وما فيها، يعني من اقبال الناس على الدين ومحبتهم له. عنده يسجد لله يعني يركع لله ركعه احسن له من كل الدنيا وما فيه، فيحبب للناس في وقته يعني عمل الاخره، يكون احب لهم هذا. وكذلك يزهد في الدنيا، قدم له المال فلا ياكل. نعم. ثم يقول ابو هريره رضي الله عنه: اقرأوا ان شئتم وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. يعني ابن ابو هريره يقول صدق هذا، يعني تصديق هذا الذي اخبر به النبي موجود في القران، وهو قول الله: وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به. قال الضمير هنا راجع الى يعني عيسى قبل موته، قبل موت عيسى، قبل ان يموت عيسى يؤمن به اهل الكتاب عندما يعني ينزل حكم عدل مقسط فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزيه فيؤمنون به. وان من اهل الكتاب يعني كلهم، يعني لا يوجد احد الا يؤمن به قبل موته، ويوم القيامه يكون عليهم شيء. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن سعيد بن ابي سعيد عن عطاء بن ميناء عن ابي هريره انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا ليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزيه ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها. ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها. يعني هذا الحديث ليس هذه الفقره ما هي مرتبطه بنزول يعني عيسى، وانما هذا من علامات الساعه، يعني هذه بعض علامات الساعه. القلاص اللي هي جمع قلوص، والقلوص اللي هو يعني البعير الذي يستخدم في يعني في العمل في الثانيه او في طوال الساقية أو في الحرب، فلا يسعى عليه. وهذا واقع الآن، فإن السعي على الإبل ترك، سعى

إما بالنصب هنا على المصدر أو على يعني مفعول لأجله، يعني لأجل تكريم الله لهذه الأمة، فيصلي عيسى خلف واحد منهم. نعم. باب ضياع الزمن الذي لا يقبل فيه. نقف هنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. نعم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلون قول يعني هذا قتال ابتلاء قتال ابتلاء اي طبعا قتال بين الايدي يعني يفسر قتال ها؟ يفسر يعني يكون قتال النساء او قتال لا ظهور كن يكون ظهور يعني ظهور بالسيف والسنان وظهور بالحجة والبيان، ظهور هنا الاثنين يعني، إنما يقاتلون على أمر الله ما كانوا يقاتلون بألسنتهم شرق فرد ألسنتهم على أيديهم، إنما يقاتلون على المعنى كذلك المجاهدون في سبيل الله. وصار يعني هذا اللي أول هذا يكره الجهاد لحد حدثه، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كيف الرواية صحيحة، الرواية في الجهاد فيقولون يعني في الرواية الأخرى يعني ما يذكر القتال، فيقولون مثلا يعني جهاد القتال هذا باقي الآن، القتال بالسيف باقي لحد يوم القيامة، ما يجي وقت خلاص يعني أخبر النبي أنه يصير يحرم القتال، بس الأخبر بأن هذا باقي يوم القيامة، الأمر مفروغ منه. فالكلام هذا الذي تذكره الكلام يعني أعوذ بالله كلام تأويل باطل، هذا القتال باطل، يعني القتال بالسيف باطل، عدت بالسيف يقول النبي بين يدي الساعة، جعل رزقي تحت ظل الرمح، وجعل الذل والصغار على من خالف أمر، هذا أمر كله باطل يعني ما في وقت ينقطع. وصف النبي لهؤلاء أنهم يعني يقاتلون على أمر الله قتال سيف، وكذلك يعني كذلك يعني مجاهدون بالحجة البيان، الظهور يعني ظهور حجة وبيان وظهور سيف وسنان. نعم.